هذا سائل يسأل يقول تنازل لي مواطن عن قرضه السكني من صندوق التنمية العقاري وذلك مقابل تنازلي له عن سيارتي الخاصة واستلمت القرض وبنيت لي مسكنا فهل في ذلك شيء؟ جزاكم الله خير الجزاء. طيب ماذا يكون هذا الذي أخذت أنت؟ هذا الذي أخذ هو ماذا نسميه؟ هو كان يريد أن يأخذ قرض وأنت توليت القرض وأخذت هذا المال، هذا المال الذي أخذ هو كيف نضعه؟ ماذا نقول له؟ هل هو هبة؟ هل هو صدقة؟ هل هو سلف؟ هل هو بيع؟ ماذا تسمي هذا المال؟ لذلك أنا لا أستطيع أجيب لأني لا أعرف هذا، ما أعرف. وإذا كان في أحد يعرف فليقل لنا من الحاضرين، لأن هذا البيوع معروفة، بيع سلم، بيع تنجيز، بيع تقسيط، بعدين فيه قرض، فيه رهن، فيه صدقة، فيه هبة، فيه هبة وعوض، فيه زكاة. طيب هذا النوع من التعامل ما لا نسميه؟ نضعه تحت ماذا؟ ما هو كيف الشيء الذي نجعله تحته؟ هو ما باع له. فالحقيقة هذا الأمر، ولذلك هذا من الأمور التي ينبغي أن تكون فيها الفتوى جماعية، الأمور التي تكثر بين الناس ويكون الفتوى فيها قد تصيب بعض الناس بالعنت، يستحسن أن تكون الفتوى فيها ترجع إلى هيئة، إما هيئة الإفتاء أو مجلس القضاء أو هذا الفقه، جمع الفقه له يكون فيه فتوى جماعية، لأنها تكون أبعد من الخطأ، وأصحابها لهم فريق يدرس لهم ويحضر لهم المسائل، فيكون الخطأ في هذا الجانب أبعد من فتوى الواحد. والحقيقة أن البيع يعني أنواع، بعض والله أباحه وبعض والله حرمه، والمسلم ينبغي له أن يعلم الحرام ليتجنبه ويعلم الحلال ليعمل به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فكما أن الإنسان يحافظ على أولاده من المرض وعلى نفسه، يحافظ أيضا أن يتعامل بالحرام، لأن الحرام يسبب المرض، يسبب المرض في الدين، يسبب المرض في الإيمان، يسبب المرض في الحسنات. الذي يعمل المعاصي فحسناته تمرض ودينه يمرض وإيمانه يمرض. فكما أنه يحافظ على أولاده من أن يستعملوا ما يمرضهم، يحافظ على دينه أن يستعمل ما يضعف دينه. والله الحقيقة الفتوى في هذا ما هي واضحة عندي، لا أستطيع أفتي فيها، لكن الأولى ترك هذا. إذا استطاع أن يعطيه مجانا جزاه الله خير، وإن كان ولا بد يذهبوا. والدليل على هذا أن الإثم ما حاك في نفسك إيش؟ وكرهت أن يطلع على الناس. هل تريد الناس يعلموا أنك أعطيت الواحد سيارة وأخذ هذا؟ العاطي هل يريد؟ ولذلك هذا ضابط، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. الإثم دائما ما تحب أن يطلع عليه. وهل أي واحد الآن يأخذ من واحد سيارة ويأخذ منه القرض، هل يريد واحد يسمع بهذا؟ أما تجد أنه يجد في نفسه مضاضة من هذا؟ ولذلك أي شيء يريد الإنسان يفعله يلتفت لا تفعله. إذا أردت أن تفعل شيء وتلتفت، أو أردت أن تتكلم تلتفت، لا تتكلم، أسكت. لذلك المسلم هو في ملأ وفي خلوته زي بعض، لأن عليه رقيب من الله. أما الإنسان اللي أمام الناس ما شاء الله يتأدب، وإذا كان وحده ما ينبغي هذا، لأنك أنت أمام الناس وفي خلوتك خليك زي بعض. هذا يقول أخرت صلاة الظهر حتى بعد أذان العصر عياذا بالله، وقمت لأصلي الظهر أولا فجاء آخر ليصلي خلفي بنية العصر في الركعة الأخيرة، فهل يجوز أن أصلي خلفه بعد انتهاء من صلاة الظهر؟ وهكذا يصبح الإمام مأمونا والعكس؟ نفعنا الله بعلمك. لا أعرف هذا، هذه أعرف عند مالك، عند مالك وأبي حنيفة، أنه لا تصلي النافلة خلف المفترض، المفترض خلف النافلة، وعند أحمد وأبي حنيفة والشافعي يجوز ذلك، وهذا أيسر مذهب أحمد والشافعي أيسر، لكن مذهب مالك وأبو حنيفة يعني أحوط. واستدلوا بحديث معاذ كان يصلي مع النبي ويذهب إلى قومه يصلي بهم، ولذلك لما انفلت بعده أحد الصحابة قالوا نافق فلان، فجاء للرسول قال ما نفقت، أنا صاحب ظهر ومعاذ شاب يصلي ويطيل، وأنا انفصلت عنه وصليت لنفسي. فقال أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، فغضب وقال أيها الناس إن فيكم الضعيف والمريض ولا الحاجة، فمن صلى بالناس فليخفف، ومن صلى لنفسه فهو إيش؟ فليفعل لنفسه، لكن الذي يصلي بالناس لا بد أن يخفف، لكن التخفيف له ضابط. الذي يصلي في الفجر بخمسين آية هذا خفف، فكل شيء له ضابط. والذي يصلي في العشاء وبيسبح وهلتاك يكفي ما طول، ولذلك قال تكفيك سبح وهلتاك، ففيه ضابط. ولكن المسلم إذا صلى بالناس يخفف ويراعي أمورهم، فإن جاءوا يعجل بهم، وإن تأخروا يؤخر لهم، ويكون رفيق بالمسلمين ويحافظ على شعورهم. فلذلك هذا الرجل إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهنا العلماء اختلفوا والقضية فيها سهل، فالذي يريد السهولة الحقيقة، وهذا يظهر في التراويح، مذهب أحمد والشافعي إذا جاء واحد وكان نام عن الصلاة وجاء والإمام في التراويح لو يجري يصلي يقول واشبه هذا، يصلي الحال والناس تصلي. لذلك قالوا يصلي ركعتين مع الإمام من التراويح بنية الفريضة ويكمل. ومالك يقول لا لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن الإمامة أن يتفقا في الصلاة، فإذا كانت غير الصلاة لا. إذن الأحوط مذهب مالك، والأيسر مذهب أحمد، والكل إن شاء الله صحيح، والكل له دليل، ولطالب العلم أن ينظر في الأدلة ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. أيوة، كل طالب علم له أن ينظر في الأدلة ويقارن ويختار ما يراه ويرفق بالمخالف، وإذا كان ليس من أهل الاختيار يذهب لمن يثق به ويفتوه ويعمل بفتوى، ويعلم أن الجنة بوابها كم؟ ثمانية. كل واحد يدخل من باب، لا تضيقوا واسعا، كل واحد يدخل من باب. وبعدين والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف، ما فيه يعني ركن من أركان الصلاة إلا مختلف، استقبال القبلة، السجود، الطمأنينة، الوضوء، لحم الإبل هل ينقض أو لا ينقض، وهذا في صميم الصلاة. الشيخ محمد الله يرحمه بن عثيمين سمعته في فتوى يقول أنا إذا رأيت المالكية يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ نتوضأ، نأكل معه ونتوضأ ونصلي وراءه. قال لأن هذا خلاف يقول لا خير فيه، وهذا استدل وأنا استدللت، وإن شاء الله نصلي مع بعض. أما يكون الشخص إماما ومأموما فهذا لا أعرفه، لا أعرف الحكم فيه. يقول ذكرتم أن الجراد يوضع في الماء، وقديما كنا نضعه في النار، لا حرج في ذلك، تقتله بنية الذكاء بالنار بالماء بالضرب ما هي مشكلة، والجراد لا شك مباح. نعم، وكثير من الأشياء محرمة، الشافعي حرم كثير لأنه يرى أنه خبيث، لأن الله قال ويحرم عليهم الخبائث، والضفدع طبعا منهي عن قتله، وكل شيء منهي عن قتله لا يؤكل. أيوة، أي حيوان نهي عن قتله لا يؤكل. طلب الشفاعة لا يطلب إلا من الله، أو تقول تطلب من الله أن يشفع فيك أصحاب الشفاعة، قل اللهم شفعه فيه، أو اللهم حبي لنبيك، لأن صاحب الجاه كريم لكن لا تملكه، والإنسان يطلب ربه بما يملك. أيوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وكان عام الرمادة قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك، أدعو يا عباس. والأعرابي لما جاء الأعمى قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قال: ادعو. اللهم إني أتوسل إليك بنبيك في حاجتي لتقضى لي، يعني اللهم أقبل دعاءه فيه. وذلك لو كان المقصود توسل بذاته صلى الله عليه وسلم لما عدل عمر عنه إلى العباس في صحيح البخاري. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك، ادعو يا عباس. والحقيقة الناس تعمل من الحبة إيش؟ قبة. والله يقول: ادعوني أستجب لكم. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وما قال: وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط، لا، قال: ادعوني أستجب لكم. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال: قليلا ما تذكرون. وصاحب الجاه العظيم الذي هو أشرف الخلق وأكرم الخلق وأعز الخلق هو الذي قال: إذا سألت إيش فاسأل الله، ما قال: إذا سألت فاتخذني وسائط، أو قال: إذا سألت فاسأل الله. ولذلك سؤال الله عبادة له، والله قال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. والقضية خلاف قديم، وهو من فروع المسائل كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. ولكن الناس يعملون من الحبة قبة، ويريدون في بعض المسائل دائما تكون يأتوها الناس ليسببوا المشاكل بينها، منها قضايا التوسل ومنها قضايا المجاز. فدائما المجاز وهذه الأمور كأن الناس يجعلونها بينهم مثل قميص عثمان. ولذلك ينبغي لمن يريد الحق أن يراجع النصوص ويرفق بالمخالف، وقبل أن تنكر على المخالف أنظر أدلته. فالله يقول: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، والله نحبك أحبك الله، ما حكم الشخص الذي يحلف يمين بأن لا يرتكب معصية، كأن يقول: أقسم بالله لا أنظر إلى النساء، والتفت إلى أخ، وجزاكم الله خير الجزاء. الله إن شاء الله يصلحنا ويصلح شباب المسلمين. الأيمان أربعة، اثنان تكفر واثنان لا تكفر. ولذلك فيه باب من أبواب الفقه وباب الحديث اسمه باب اليمين، وهذا الباب عجيب. من كان حالفا فليحلف بالله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت ولم يفعل، هذان لا يكفران. والله لا أفعلن ولا يفعل، والله لا أفعلن ويفعل، هذان يكفران. أما اليمين الذي يكون صاحبها يقسم عليه وهو كاذب فهذه لا كفارة لها، وتسمى اليمين الغموس، لأن صاحبها يغمس في النار. واليمين التي تكفر هي الذي يحلف الإنسان عليها ويفعلها بعد أن يحلف لا يفعل. واليمين إذا كان الإنسان حلف على شيء وكان فعله خير يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ولذلك قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا دين الله مانع بينكم وبين وبين وبين وبين الطاعة. أن تبروا، الواحد يقول: والله لا، يقول لك تعال أشهد، يقول لك أنا حلفت لا أشهد، يقول أكفلني، يقول حلفت لا أكفل، عيب هذا. من استطاع أن ينفع أخاه إيش فليفعل، إذا كان شهادة صحيحة أو الإنسان تثق فيه أخي ساعد إخوانك. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. فأصحاب المروءة إذا استطاعوا أن يساعدوا إخوانهم فليبادروا بذلك، فهذه فرصة أن تنفع إخوانك وتساعدهم. أما تجعل أيمانك حاجز لك عن تفعل الخير، هذا لا ينبغي. ولذلك لما أقسم أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق على مصطح بن أثاث لما اشترك في الإفك، قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال: أحب أن يغفر لي. وكفر عن يمينه وأنفق. ولما قال لي أبو موسى الأشعري: والله لا أحملنك، وجاءت الإبل فناداه، قال: يا رسول الله أنت أقسمت. قال: ما علي، أنا لا أقسم على شيء وأرى غيره خرم منه إلا كفرت وفعلت. صلوات الله وسلامه عليه. ديننا دين جميل، دين السماحة، دين العدالة، دين الرفق، دين التغاضي، دين النبل، لكن ينبغي أن نظهر للناس جماله في حياتنا. أما نكون نحن بس نتكلم بالدين وأفعالنا إيش؟ هذا مشكل. الواحد يتكلم بالدين ولكن أفعاله في جانب آخر، هذا مشكل، ما ينبغي هذا للمسلم. إن شاء الله نجيب على الأسئلة الباقية غدا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.